السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بارك الله فيك. ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه مشكل الآثار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فقال ارفع الصوت شوي. ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى نعم، ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعني الزكاة. نعم، نعني الزكاة. نعم. فقال: كيف تكون الزكاة لا حق فيها لقوي مكتسب مع أن كسبه لا يكون يكفيه؟ فأول ذلك بأن الحق المقصود هنا هو أعلى الحقوق، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، أي في أعلى درجات الأمانة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمينا حق أمين، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا لحق فيها لقوي مكتسب، أي أعلى درجات الحقوق، لكن له حق فيها أيضا. فنسمع من شيخنا شرح هذا الحديث إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فلا شك أن ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعيد عن الذهن، وليس هو بالفهم القريب من الذهن إذا ذكر الحديث. الحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. في رواية: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. لغني ولا لذي مرة سوي. فكيف لا حظ فيها لغني؟ لا حظ فيها لغني تمشي، لكن لذي مرة سوي قوي ليس به عيب. ذو مرة فاستوى ذو قوة. فكيف لا حظ فيها لقوي مكتسب؟ وقد يكون القوي المكتسب هذا لا يجد عملا، قد يكون القوي المكتسب يجد عملا لا يكفيه، فكيف لا حق فيها له وهو قوي مكتسب لكنه محتاج؟ فهو الإمام الطحاوي يقول: لا حق فيها إلا حق كامل فيها، إنما غيره أولى بها، أو له حق لكن ليس بالحق الكلي فيها، إنما يعطى منها شيئا. ويؤول ذلك بما سمع من ابن يحيى وفقه الله، إذ قال كمثال، ما المثال الذي حديث: لا أبعثن معكم أمينا حق لا أبعثن معكم أمينا حق أمين. لكن نحن نفكر من هذا أن الذي أطلق هنا مقيد: لا حق فيها لقوي مكتسب إلا إذا كان مسكينا. فإذا كان مسكينا فمن المصارف الثمانية، وقد قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة وعملهم على السفينة، هم يعملون في البحر، هم يعملون في البحر. لم يذكر أنهم مرضى وهم أيضا يمتلكون سفينة، لكن دخلهم لا يكفيهم. فلما كان قويا مكتسبا لكن دخله لا يكفي، انتقلنا به إلى أعداد المساكين، أو قدرنا محذوفا: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب دخله يكفي. أما إذا كان قوي مكتسب دخله لا يكفي، فهو مصرف من المصارف، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما حمل الإمام الطحاوي، يمكن أيضا التماس العذر للإمام الطحاوي لما قال: ولا حق فيها لقوي مكتسب لا حق كامل، يعني يعطى جزءا منها لإعانته على تتميم معيشته. هو قوي مكتسب يكتسب، لكن ليس له الحق الكامل فيها كما للفقير المعدم. فالفقير المعدم يأخذ منها كثير، لكن قوي مكتسب يأخذ منها ما يتمم به حاجته، ويكون هذا وجه، والله أعلم. طيب يا شيخنا، ما حد الفقير الذي يعطى من الزكاة؟ الحد عرفي، ليس عندنا عن رسول الله نص يقول حد الفقير يملك 1000 جنيه أو 2000 جنيه ثابت، إنما يختلف باختلاف الأماكن والأزمان. الفقير في بلادنا مثلا لا يوصف بالفقر في بلادنا من ليس له سيارة، لكن في السعودية أو في الكويت أو في قطر أو في غيرها من الدول الذي لا يملك سيارة ويتنقل بالأجرة وله أسرة يعد فقيرا. أما في بلادنا لا يعد من لا يمتلك سيارة فقيرا. فالفقر نسبي، الفقر نسبي، وهذه النسبية مضطردة في مسائل كثيرة. عن قريب نناقش قول الإمام مالك في تفسير قوله تعالى يطعمون الطعام على حبه، عفوا، فكفرته طعام 10 مساكين، يقول قدر الإطعام مد من حنطة أو نصف مدين من حنطة، يعني مدين من القمح. كانت في زمانين تسد الجوع تمشي، لكن الآن مش أعطيت لأي واحد، ما في أي واحد في بلادنا يأكل مدين من حنطة أو رغيف عيش بدون إدام. سمي الأكل المصريين يسمونه الإدام الغموس، يعني شيء يبلع به الخبز، يوضع مع الخبز جبن مثلا أو لحم أو لوبيا أو فاصوليا أو بطاطس أو جبنة أو أي شيء. مستحيل تجد واحد يأخذ نصف أو يأخذ حفنة قمح وتقول له هذا إطعام مسكين. أين يذهب يطحنه أولا؟ كان عندهم الراحة في البيت، يدقه ويطحنه يخبزه بقشره، لكن لن ماذا سيصنع في المدين. فتختلف من مكان إلى مكان. فحد الفقر نسبي، كما بالمشيء بالشيء يذكر، حد الإنفاق نسبي، حد التبذير نسبي، بمعنى أنني من الممكن أن أنفق 100 جنيه في اليوم وأكون مبذر. إذا كان مثلا دخلي في الشهر 1500 أقسمه على 50، إذا أنفقت ما أكون مبذر كذا، لكن إذا دعت ضرورة هيك ممكن واحد يتقاضى ينفق في اليوم 500 جنيه ولا يكون مبذرا، لأن دخله 30,000 مثلا. نعم. طيب شيخنا كم يعطى الفقير؟ يعني يعطى ما تسد به حاجته، لكن يعني هل يعطى الزكاة عموما، زكاة المال، هل يعطى ما يكفي لمدة سنة؟ قال بذلك بعض العلماء، لأنه على ما تنتهي هذه النفقة تأتي زكاة السنة التي بعدها. قال آخرون أيضا المسألة هذه نسبية، لأنك لا تعطي الفقير كل ما يكفيه سنة وأخوه الفقير الآخر جاء بجواره. فقال من العلماء من يعطى قوت يومه، هذا بعيد شيئا ما، إنما هي عرفية أيضا، الناس عايشة الزايد المتوسطون كيف يعيشون، يعيش مثلهم بس، لأن كثير من الناس موظفون والموظف ليس عنده قوت سنته، يعني الموظف ليس عنده قوت سنته، إنه شهر بشهر. لذلك قال بعض العلماء يعطي ما يكفيه هلال، والله أعلم. فليست المسألة بمضطردة، نعم، وليست جامدة الجمود الزائد. نعم. بناء بعض البيوت من مال الزكاة جوزه بعض العلماء، لكن نخترق أن تسلمه الفلوس تمكنه لفقره، لكن هل تمكنه ما يبني به بيتا يكنه؟ إذا كان مثلا في أيتام وكل شهر الناس يعني يجمعون لهم قيمة الإيجار وحالتهم هكذا على الدوام. فبمعنى العلماء، وذكر نحو من هذا أبو عبيد في كتابه الأموال على ما أذكر، أنه يجوز أن يبنى له بيت صغير يكنه من مال الزكاة، بس هو يعطى ما ينشي به هذا، لكن لا تكن أيضا عادة، لأن عندنا في البلاد عموم الناس، يعني في مصر مثلا كثير من الناس جدا سكان، فإذا فتحت باب بناء بيت لكل واحد من مال الزكاة ضاعت الأموال وضاع الفقراء معها، والله أعلم. ترجع لأعراف البلد، لا تأثيرا. تفضل. حسن شيخنا، ننتقل إلى الباب الثاني، وهو في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنته أم كلثوم ودفنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ هل منصوص أنها أم كلثوم يا يحيى؟ لا، المفهوم يا شيخنا، المفهوم أنها زوجة عثمان ورقية توفيت وهو في غزوة بدر رضي الله عنه. لا، هل من وهل منصوص أنه كان يمرض رقية يوم بدر؟ نعم شيخنا، مشهور يعني. مشهور. نبني على المشهور؟ نعم إلى حد النمس، إلى أن تحرر الأسانيد نتجاوزها. يعني لما ماتت ابنته أم كلثوم قال هل منكم من رجل لم يقارف؟ أيوه هل منكم؟ قال أبو طلحة أنا، قال فانزل في قبرها، في فانزل في قبرها. أيوه نعم. في بعض الروايات أن عثمان لم ينزل حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنود أن نعرف يعني معنى المقارفة. الإمام الصحابي رحمه الله قال المقارفة تعني المقاولة، يعني لم يقارف الليلة، لم يقاول أو لم يرتكب، يعني كأنه لم يجادل، يعني لم يرتكب جدلا هذه الليلة. ولا تقاولت بما كان من أصلي من بدر، لم يقارف لم يقاول، يعني مش مقاولة لبناء بيت. نعم. ولا يقصد أن المقارفة هنا تعني مقارفة أهله أو مقارفة جواريه ونحو ذلك. فنود أن نعرف يعني تعني الإمام الطحاوي يقول لم يقارف لم يقاول بما لم يجادل أحدا. نعم شيخ. هذا ليس بالمعنى المشهور عند العرب، إنما المقارفة عند العرب الاكتساب، وليقترفوا ما هم مقترفون. أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الاقتراف فعل الكسب. فمن الأقوال المشهورة في هذا الخبر لم يقارف لم يجامع. ومن العلماء من قال لم يكتسب إثما، لم يقارف لم يجامع. ومن العلماء من قال لم يكتسب إثما. الأشهر في شرح هذا الحديث لم يقارف لم يجامع، لكن هل هذا يضطرد أن كل من نزل القبر يسأل هل جامعت زوجتك البارحة؟ فإن قال جامعتها لا ينزل وغيره ينزل. من هذه كانت حالة خاصة. الظاهر من صنيع رسول الله أنها كانت حالة خاصة عارضة، ليست في كل الأحوال حالة خاصة. التمس بعض العلماء أن عثمان كان قريب العهد بها، أو كان رقيق القلب لا يتحمل أن ينزل لدفنها، فجعل النبي هذه كان عثمان رقيقا وكان حييا، فخشي النبي على عثمان وأراد أن يحافظ على عثمان مما قد يترتب على مفارقته لزوجته التي كان يحبها وكانت تحبه، فجعلوها خاصة. ولم يضطرد في أي خبر أن النبي كان يسأل هل منكم من رجل لم يقارف أو لا. التنصيص على ماذا؟ لا يا شيخنا، في طريق في طرق، عدة طرق في مسند أحمد. أبو ويس يقول في البخاري من طريق فليح بن سليمان. فما جوابك يا يحيى على كلام أبي ويس الذي لا يترك شاذ ولا فذ إلا تبعه؟ هل هو أصاب في هذا أم شذ؟ لا يا شيخنا، لو بحث فقط بحث آخر يعني يجد أنها من طرق عن ثابت عن أنس رضي الله. هل أنت وجدتها من طرق عن ثابت عن أنس؟ من طرق، من طريق عفان عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله. نعم عند أحمد، ومن طريق يونس عن عفان عن حماد عن أنس. جزاك الله خير. أبو إيس هذه المرة هو فقط الإمام الطحاوي ذكر أنها من طريق فليح، يقصد يعني الذي فيه ان ابو طلحه قال انا، قال فانزل في قبرها، لانه يعني يقول كيف هو اجنبي وينزل، يعني انه قال ان عثمان رضي الله عنه ايضا لم ينزل، يعني التمس العذر ان عثمان لم ينزل لانه اصبح اجنبيا عنه. أي. لكن في روايه حماد عن ثابت عن انس، هل في ابو طلحه نزل فقبرها؟ في هل منكم رجل لم يقارف الليله فلم ينزل زوجها، فلم ينزل عثمان. أيه. موجود هل منكم من لم يقارف؟ نعم لم يقارف. جزاك الله. لم يقارف. هل في نزل أبو طلحة؟ في هذه. هل في نزل أبو طلحة؟ قال فانزل. بارك الله فيك. اختم لأن الوقت في جنازة. اختم لأن في جنازة. بهذا القدر نجتزئ. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. شكر الله لك يا يحيى وحفظك الله وسلمك وإخوانك. سلم الله أبا ويس حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.